ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قال الله قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي بعد أن عرفنا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإحسان وهو ركن واحد. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المعنى هو الذي يعبر عنه بالمراقبة، المراقبة الخاصة الصادقة، بأن يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى ويتذكر دائما وأبدا بأن الله يراه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه. هذه المراقبة تحول بين المرء وبين ارتكاب المعاصي وبين الغفلة والالتفات عن الله إلى غير الله، تشده إلى الله. المراقبة الصادقة تشد العبد إلى الله سبحانه وتعالى إيمانا منه بأن الله لا تخفى عليه خافية وإن كان هو لا يراه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، فوق السماوات السبع، ومستو على عرشه، بائن من خلقه، اعتجب في هذه الدنيا بنور حجابه النور، إن لم يره موسى الذي طلب منه الرؤيا، ولم يره على أصح القولين أو على الصحيح رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وإنما يرى نورا لأنه عليه الصلاة والسلام فور وصوله ونزوله في مكة قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى حجابه النور. هذا الرأي أو هذا الوجه هو الصحيح، وإن كان الصحابة اختلفوا منهم من يثبت الرؤيا في تلك الليلة، ولكن جمع بعض أهل العلم بين آراء الصحابة لأن الذين يرون أو يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة إنما هي رؤية قلبية وليست رؤية عيان، أما بعيني رأسه لم يره، لأن الله احتجب في هذه الدنيا بنور، وقوى البشر لا تقوى في هذه الدنيا لأن تثبت أمام التجلي. وأوضح دليل على هذا الاتجاه قوله صلى الله عليه وسلم في آخر قصة الدجال فاعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بلن، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا دليل واضح بان الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، ولكن الله يعطي العباد قوة ليثبتوا امام التجلي يوم القيامة وفي الجنة، ويتجلى لهم ويرونه بغير إحاطة، كما أنهم يعلمونه الآن بدون إحاطة بعلم بدون إحاطة به بعلمهم، كذلك سوف يرونه دون إحاطة به برؤيته، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق، فالخالق هو المحيط بجميع المخلوقات، هو الذي يعلم منهم كل شيء. هذا هو الإحسان. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية تسمى المعية الخاصة، فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوه، أي جعلوا بينهم وبين غضبه وسخطه وقاية، هذه الوقاية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وذلك من صدق المراقبة. والذين هم محسنون، أحسنوا في عبادة الله تعالى بالإخلاص وصدق المراقبة، وأحسنوا إلى عباد الله بما يستطيعون الإحسان به. والإحسان من حيث المعنى أهم، ومن حيث أهله أخص، لأن الإحسان يشمل أي عمل صالح، سواء كان العمل بينك وبين ربك أو الإحسان إلى عبادي، هذا معنى أنه أعم من حيث المعنى، ولكن من حيث أهله أخف. أي المحسنون الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم نخبة من المؤمنين، ليس جميع المؤمنين، أي ليس جميع المؤمنين يصلون إلى درجة الإحسان، ولكن نخبة مختارة وفقهم الله وسدد أمرهم هم الذين يصلون إلى هذه الدرجة ويحظون بالمعية الخاصة. المعية الخاصة تزداد على المعية العامة بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء. المعية العامة بمعنى العلم والرؤية والتدبير العام، هذه هي المعية العامة. بهذا المعنى الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاته، لا يخلو مكان من علمه، وهو فوق عرشه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، لكن لا يخلو مكان من علمه. هذه هي المعية العامة. فإذا قيل الله معنا، لا ينبغي أن يتبادر إلى دينك بأن الله معنا بذاته هنا في الأرض، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المعية الذاتية مع خلقه، لا مع أهل أرضه ولا أهل السماوات. أي ليس الله في الأرض بذاته، ولا في السماوات السبع بذاته، ولكن بذاته فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن هو بعلمه مع كل مخلوق. أي لا تخفى عليه خافية من أمرهم، هذه تسمى المعية العامة. تزداد المعية الخاصة مع المحسنين مع المتقين كتلك المعية التي حظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة حفظهما الله ورعاهم وسترهما من أعين أعدائهم. تلك هي المعية الخاصة فلتفهم، وهذه هي منها معية مع المحسنين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو محل الشاهد من الآية. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي نحن معكم. فالله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه أحيانا بضمير العظمة وأحيانا بضمير الإفراد. ضمير العظمة لا يدل على التعدد، يدل على العظمة. إنا نحن مثل هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة لا للكثرة. لذلك كنا، الله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه بكنا كما عبر عن نفسه بإنا ونحن. لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن الكثرة والتعدد، لأن هذا أسلوب عربي. المخلوق نفسه أحيانا يعبر عن نفسه بهذا المعنى، نحن فعلنا كذا، نحن بنينا ونحن مشينا ونحن جينا، أنت شخص واحد. وهذا أسلوب عربي معلوم. والدليل من السنة، انتبهوا لهذا الحديث العظيم، حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب أو عن عمر بن الخطاب، عن عمر ابن أو ابن عمر منصوب وابن مجرور ليه؟ خير إن شاء الله، ماشي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين، وفي رواية بينما، لغتان صحيحتان، بين نحن، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لهم، إذ طلع علينا رجل. حين طلع علينا رجل، إذ بمعنى حين، حين طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي بعض الألفاظ شديد سواد اللحية. جاء جبرائيل ملتحي بصفة رجل من البشر، ملتحي لا يرى عليه سفر، لا يرى عليه أفواً أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. من أين عرف عمر حتى يقول لا يعرفه منا أحد؟ تساءلوا فيما بينهم، تعرفون هذا الرجل الغريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر، من علم أنه جاء يمشي على قدميه، مع ذلك نظيف رجلا وثياب وشعر، كأنه طلع من الأرض الآن من عندي، وهو جاء من بعيد، ما كان جالسا معهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. المفروض مثل هذا الرجل الغريب الذي لا يعرف أن يرى عليه أثر السفر، لم يحدث شيء من ذلك. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي بعض الألفاظ وتخطى الرقابة، إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم إنما فعل كل ذلك للتعمية على الناس، لأن كأنه يريد أن يري الناس بأنه إنسان جاهل غشيم. جاء فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما ألفت أنظار الصحابة. فالصحابة مع شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابونه من الهيبة، لا يسندون ركبهم إلى ركبتيه، يجلسون بعيدين عنه نوعا ما. ولكن جلس هذه الجلسة فوضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ فخذي نفسه. هذا ما فهمه كثير من الشروح، ولكن جاء في بعض الروايات ما يشير إلى أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تلطفا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه في واقع الأمر هو المعلم، وإن جلس جلسة المتعلم ولكنه في واقع الأمر هو المعلم، لذلك وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الشباب الذين قرأوا بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائز، ولكن المطلوب عند الحفظ أن تقرأ النصوص باللفظ لا بالمعنى، وإن كانت الرواية بالمعنى جائز. انتبه. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هكذا بالنص في الأفعال كلها، إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. عجبا، تسأل فتصدق. يقول السعدي: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. كان المفروض الذي يسأل إذا أجابه الأستاذ يقول له: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، فإذا هو يصدقه فيقول له: صدق. عجب الصحابة من هذا التصرف. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا نعيد شرح المفردات لأننا شرحنا في الدرس السابق ولا حاجة إلى الإعادة. وآخر ما شرحنا القضاء والقدر، صح؟ قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلتعلم ذلك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبرائيل يقول أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما المسؤول عنها، الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل من جبرائيل. علم جبرائيل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هنا على حد سواء. لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام متى تقوم الساعة، ولا جبرائيل يعلم ذلك. قال: أخبرني عن أماراتها. أمارة وإمارة، الأمارة بفتح الهمزة العلامة، والإمارة الولاية التي عندنا العلامة، لذلك يقرأ هكذا: عن أماراتها، أي عن علاماتها. وعلامات الساعة كثيرة وكثيرة جدا ومتفاوتة، ومن أوائل علاماتها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، رفع الوسطى والسبابة، بعثت أنا والساعة كهاتين. فسر أهل العلم بتفسيرين: التفسير الأول: إني سببت الساعة كما تسبق الوسطى السبابة، بهذا المقدار، أي مبعثي وقيام الساعة متقارب، إنما سببت مثل هذا السبق. المعنى الثاني: إن قيام الساعة لاصق بمبعثي وبرسالتي، حيث لا يوجد نبي بعده، لأنه خاتم النبيين. لا ينافي المعنى الأول المعنى الثاني، كلاهما واحد والمؤدى واحد، قرب الساعة. ثم في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمارات التي ظهرت الآن تماما ونحن نعيشها. قال: أن تلد الأمة ربتها. اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة على سبعة أقوال، لخصها الحافظ في الفتح في أربعة وارتضى منها معنى واحدا. الذي يتبادر إلى أذهان الناس والمفسرين كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية حتى يكثر التسري بالجواري فتلد الجارية ابنا أو بنتا فيكون هذا الابن بمثابة السيد لها لأنه ابن سيدها إذا تسرى بها فأنجب منها ولدا هذا الولد الذي أنجبها السيد من جاريته حر فأصبح كأنه سيدها وربها المراد بالرب هنا السيد لفظة الرب تستعمل إذا كانت مضافة في غير الله تعالى ولكن لا تستعمل بدون إضافة في إلا في حق الله. الشاهد هذا المعنى لم يرتضه صاحب الفتح قال العلامات التي يريد أن يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء الغريبة التي لا عهد للأولين بها ووجود التسري بالجواري والإنجاب منها شيء معلوم حتى في صدر الإسلام. إذا ما هو المعنى الغريب الذي يكون أمارة وعلامة لقيام الساعة من سوء الأحوال؟ على صاحب الفتح معنى ذلك أن يصاب الأولاد بالعقوق فيستعمل الولد والدته فيستخدمها فيهينها فيضربها ويسبها فيجعلها كالجارية كالأمة التي تعمل عنده وكالخادمة التي تعمل عنده. من سوء التصرف يصل الحال بالولد في آخر الوقت من علامات الساعات أن يكثر العقوق وأن يكون الولد عاقا لوالدته فيهينها فيضربها ويسبها كأنها أمة جارية عنده. هذا المعنى الذي ارتضاه صاحب الفتح واستحسنه كثيرا وأعرض عن جميع المعاني التي ذكرها أهل العلم عند هذا الحديث. فطالب العلم يرجع إلى المجلد الأول من فتح الباري عند هذا الحديث ليطلع على تلك المعاني. وأن ترى الحفاة العراة العالة وعاة الشاه يتطاولون في البنيان. يأتي وقت على الناس وقد أتى إن أهل البادية المعروفين بالفقر وسوء الحال الذين يمشون حفاة وعراة أو شبه عراة وفقراء ليس فيهم شيء من الحضارة وآثار الغنى يأتي على الناس يوم إن أولئك يتركون خيامهم ويبنون الفلل والقصور في محلات الخيام فيتفاخرون ويتطاولون بفللهم وقصورهم. هذا هو واقعنا الآن في الثمانينات، لا أقول في السبعينات، في الثمانينات تاريخ افتتاح الجامعة الإسلامية كيف كانت الحرة الشرقية كلكم تعلمون، وكيف كان وضعها اليوم؟ أين ذهبت تلك الخيام؟ وما الذي حدث في محل الخيام؟ القصور والفلل. هكذا ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض دول إفريقيا قبل السبعينات بعض الدول أخذت الاستقلال من الاستعمار وهم تحت الخيام لا يملكون قصرا واحدا أو عمارة واحدة. رئيس الدولة الذي رشح أول رئيس لتلك الدولة أخذ الاستقلال وهو يسكن في الخيمة قصر الحكومة الخيمة. فإذا رجعنا بعد كذا سنة إلى تلك المدينة فإذا القصور فإذا الفلل، فالناس تتنافس في بناء القصور والفلل. يقف الواحد فيتذكر هذا الحديث فيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا جلت بفكرك أو برجليك في العالم لوجدت إن هذه العلامة واقعة اليوم ومشاهدة وفي الزياد. قال فمضى فلبثنا مليا فترة من الزمن فقال يا عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدرون من السائل؟ ذلك السائل الغريب بتلك الصورة وبتلك الصفة، من هو؟ قلنا الله ورسوله أعلم. لفظة الله ورسوله أعلم يتشدد بعض صغار طلبة العلم في استعمالها اليوم. إذا سئلت عن أمر ديني لا تعرف، فشروط الصلاة وأركان الحج وواجبات الحج مثلا، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا كما يظن بعض، لك أن تقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا كما يظن بعض الناس أن القول الله ورسوله أعلم خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لم تعلم أو الناس لم يعلموا شيئا من الدين إلا بعد أن علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الناس. لذلك لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن في الشؤون الدنيوية لو سئلت ما الذي حدث اليوم في أخبار اليوم، وهل نزل المطر في المنطقة الشرقية أو الوسطى، أنت لا تعلم، تقول الله أعلم. ليس لك أن تقول الله ورسوله أعلم، هذا علم خاص بالله. يجب أن نفرق بين الأمور الدينية وشؤون الدنيا. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية. وبعد، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ما أعظم هذا الدين، الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين، ثم يرسل جبرائيل الذي اصطفاه من الملائكة رسولا ليعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمهم هذا الإكرام، يعلمهم بهذه الطريقة أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هكذا ننتهي من هذا الدرس، فنقف إلى هذا الحد لنجيب على بعض الأسئلة المهمة التي قدمت أمس. وبالله التوفيق، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر أي والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد ثم وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني ما هو؟ الأصل الأول وهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. إلى هنا ذكر المؤلف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الشباب أن يحفظوا النسب إلى عدنان وهو مدون عندكم في التعليق. ينبغي حفظ النسب الكريم على الأقل إلى عدنان وهذا محل الاتفاق وما بعد ذلك محل خلاف. وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه من ربه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أي إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي العربي من حيث النسب ولكنه عام الرسالة إلى الثقلين إلى الجن والإنس. وله صلى الله عليه وسلم من العمر حين توفي 63 سنة كذلك هذا محل إجماع. منها 40 قبل النبوة لأنه لم يبعث إلا بعد 40 وهذه سنة الله في من يبعثهم. 23 نبيا ورسولا النبوة قبل الرسالة. يختلفون في التفريق بين النبي والرسول منهم من يعرف فيقول النبي من كلف برسالة أو بعث برسالة ليعمل بها ولم يكلف بالتبليغ. التعريف الثاني: النبي من بعث ليعمل برسالة من قبله وليست له رسالة مستقلة ككثير من أنبياء بني إسرائيل يعملون بشريعة التوراة والإنجيل وهم كثر. التعريف الثاني أنسب، والتعريف الأول أشهر، ولكن التعريف الأول يعكر عليه القول بأنه لم يؤمر بالتبليغ. التبليغ والدعوة والإصلاح واجب الرسل وواجب الأنبياء وواجب أتباعهم. أتباعهم مكلفون بالإصلاح والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والدعوة إلى الله. إذا كان العلماء وهم ورثة الأنبياء مكلفون هذا التكليف، والأنبياء من باب أولى. لذلك التعريف الأول على الرغم أنه هو المشهور عند كثير من أهل العلم، ولكن التعريف الثاني أنسب من حيث المعنى، لأن النبي أي أنبياء بني إسرائيل الذين لم يكونوا رسلا مكلفون بالتبليغ والدعوة على ضوء رسالة على ضوء كتاب الله التوراة والإنجيل. فعلى كل، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما نبئ أي جاءته النبوة بقوله تعالى: اقرأ، إذ أرسل الله إليه جبرائيل ففاجأه جبرائيل بقوله اقرأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بقارئ، لذلك كان الجواب: لست بقارئ، وضمه حتى خاف على نفسه وكرر عليه ذلك. وبالاختصار بعد أن روعه وخاف جاء إلى خديجة رضي الله عنها فأخبرها الخبر، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، لأنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وغير ذلك. عددت صفات وأخلاق جبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم والإحسان والأمانة وغير ذلك. ومن جبله الله على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله، هذه سنة الله في خلقه. بعد أن طمأنته ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، فورقة بيّن له إنما جاءه هو الذي كان يأتي الأنبياء من قبله، رسول الله من الملائكة الذي اصطفاه الله ليرسله إلى الأنبياء من بني آدم، وأنه جبرائيل، وأن ما جاءه من عند الله وليس من الشيطان. ثم تمنى ورقة لو أحياه الله عندما يخرجه قومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، يعني سوف يخرجوني؟ قال له: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. هذه سنة الله في الأنبياء وفي أتباع الرسل من المصلحين، لا بد من الإيذاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الله قال: فهم سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، كأنه يريد لا يوجد هنا غير ديننا ودينك أنت أيها النجاشي، وهذا هؤلاء لا هم في دينك ولا هم في دين آبائك، بدليل أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدوا لك تحية ملوك الحبشة لأنهم سفهاء. هكذا دعاهم، كانوا خارج المنزل فجاءوا، يتقدمهم جعفر بن أبي طالب فوقف بالباب فرفع صوته: يستأذن عليك حزب الله، بأعلى صوته، صوت غريب من رجل غريب. قال: فليعد. فأعاد يستأذن عليك حزب الله. وقع في نفس النجاشي بأن القوم ليسوا بعاديين، قال فليدخلوا. فدخل جعفر يتقدمهم، دخل عليه ألفا غير منحني واجب. فعند ذلك سأله النجاشي: لماذا لم تسجد لي؟ يعني لم تحيني بتحية قومي. قال: إنما نسجد للذي ملكك، لا نسجد لك، نسجد للذي ملكك، أي الذي جعلك ملكا. الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الذي ملكك هو الذي يستحق العبادة والسجود. تأثر الرجل فجعل يسألهم عن الدين الجديد وعن الرسول الجديد وما جاء به وما نزل عليه. بالاختصار عرف الحقيقة ورد الهدايا لوفد قريش فطردهم، فرجعوا خاسرين لم ينجحوا. ولما أكرم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيهم بعض آل البيت والبعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بالإسلام فصار أول ملك من الملوك المعاصرين آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه. هكذا معنى هجرة الصحابة إلى الحبشة ليست الهجرة المعروفة المعهودة، وإنما هي دعوة إلى الله وتبليغ لرسالة الله وشرح لدين الله الجديد، ليعرف القوم هناك وتنتشر الدعوة وتخرج من الجزيرة. هذا هو هدف الهجرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى حتى تقوم الساعة. في هذا الوقت توجد أنواع من الهجرة غريبة. يهاجر بعض المسلمين بعد أن يتضايقوا في أرضهم ولم يتمكنوا من إظهار دينهم، وتعبوا من المتابعة والاستفهامات، يهاجرون إلى بعض دول أوروبا هجرة، ويتمكنون من إقامة شعائر الدين هناك، يبنون المساجد والمدارس. وفي فرنسا بلغني تحولت مدينة كأنها مدينة عربية إسلامية من كثرة المساجد والمدارس. قام بذلك بعض المهاجرين من العرب، لا داعي إلى ذكر بلدهم الآن. وهؤلاء كثيرا ما يأتون في الحج ويتصلون بنا ويحضرون الدروس ويسجلون، يحملون المعلومات من الحرمين بواسطة التسجيل وينشرون الدعوة هناك من الأشرطة. فانتشرت الدعوة على المنهج السلفي الحمد لله تعالى، وهؤلاء على اتصال بنا دائما في كل موسم يحضرون. وكثيرا ما يطلب من المشايخ هنا أن يصوموا عندهم، فيفعل بعض الناس إذا تمكنوا، ويأتون بالأوتوبيسات في الحج ويعملون بالدعوة أكثر مما نعمل. ما ليس هناك نسبة بين عملنا وعملهم. نحن نعمل في بلد إسلامي آمنين على أنفسنا وأموالنا وكل شيء، أولئك يعملون في دار الكفر، حولوا بمجهودهم بتوفيق الله تعالى مدنا إلى أصبحت دار إسلام. أفتى لهم بعض المشايخ أن تلك المدينة أصبحت دار إسلام، لهم أن يعيشوا فيها ولا يتضايقوا، لا يقولوا أن هاجرنا من دار الإسلام إلى دار الكفر، لأنهم تمكنوا من تحويل مدينتهم إلى دار إسلام، ولله الحمد والمنة. هكذا توجد بعض أنواع من الهجرة في هذا الوقت. مسلمون ومن العرب في الكثير يتضايقون في أرضهم فيصبحون غرباء فيهاجروا فيفتح الله عليهم هناك ويعيشوا مرفوع الرأس يدعون إلى دين الله تعالى بالحرية. ومثل هذا جائز استدلالا بهجرة الصحابة إلى الحبشة وأنهم عاشوا هناك يعبدون الله تعالى على بحريتهم بعد أن تضايقوا في مكة. وأما هجرة أفراد من المسلمين إلى أوروبا إلى أمريكا إلى الدول الشرقية ليعيش وحيدا بين الكفار لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وربما كلف كما بلغنا أن يترك صلاة الظهر والعصر ويجمع كل يوم صلاة النهار إلى الليل يصلي في الليل وفي النهار لا يمكن ويتطور الأمر إلى درجة أنه يترك الجمعة مطلقا لأن الإجازة عندهم يوم الأحد ويوم الجمعة يوم عمل يضطر إلى أن يطيع جورج مدير الشركة عبد الرحمن يطيع جورج جورج يقول له الإجازة عندنا يوم الأحد الجمعة لا إن شئت عملت عندنا وإن شئت تركت. عيش هناك حياة الحيوان للأكل والشرب والنكاح ليس عنده غير هذا يترك دينه. مثل هذه الحياة غير جائزة. من ابتلي بمثل هذه الهجرة هيك أن يهاجر وحده ليعيش بين الكفار ذليلا ناسيا عز الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ناسيا هذا المعنى يعيش تحت إدارة جورج متذللا له مطافئا رأسه أمامه يا سيدي يا سيدي يطلب الإجازة وجورج لا يجيب. ومثل هذه الحياة حرام وحرام أن يعيش مسلم كهذه الحياة في بلاد غير بلاد الإسلام. وإذا أوذي مسلم في بلده وهناك بلد إسلامي يستطيع أن يعيش فيه ويعبد الله بحريته يأمن على نفسه وماله ودينه وجب عليه أن يهاجر. اللهم إلا إذا كان بقاؤه هناك تحت الإيذاء فيه مصلحة للدعوة الإسلامية قد يؤذى في نفسه وماله لكنه يؤثر ببقائه هناك كأن كان طالب علم ومن العلماء ينشر العلم والدعوة سرا في بيته وفي كل مناسبة صابرا على الأذى. مثل هذا لا ينبغي أن يهاجر ينبغي أن يبقى هناك صابرا على الأذى ما لم يؤمر بكفر بواح وما لم ينهى عن الصلوات. أما إذا كان مجرد الإيذاء في نفسه وماله عليه أن يصبر فيبلغ دعوة الله هناك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وسائل الإجابة نكتفي بهذا المقدار وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في درس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.